وكذا تحية وزير الأوقاف في قطر، وكثير من المشايخ الذين هم في شوق شديد لزيارة هذا البلد ولرؤية شبابه وأهله الطيبين الخيرين. وقلت لهم ما من رحلة نسافر فيها ونرحل فيها إلى بلد من البلاد إلا ونزداد يقينا أن الخير في أهل مصر وفي أبناء مصر، ولسنا والله ممن يجامل بالكذب ولا بالباطل. فأسأل الله عز وجل أن يزيح الطواغيت من على صدر هذا البلد، ليرى العالم كله أن هذا البلد الطيب يحتضن رجالا أطهارا يتمنون أن لو بذلوا أرواحهم بل ودماءهم في سبيل الله عز وجل. نسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الأحبة، وإلا فإن الحديث عن الرحلة قد يطول، أقول نحن الليلة على موعد مع درس من دروس العقيدة، أليس كذلك؟ العقيدة. ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث جبريل الذي نحن بصدد شرحه في هذه الفترة من فترات المعهد، ولازلنا نتحدث عن الصلاة. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. تكلمت في اللقاء الماضي عن فضل الصلاة وعن الأمر بالمحافظة عليها، ووعدتكم أن أواصل الحديث مرة أخرى، وربما أحتاج إلى مرة ثالثة للحديث عن الصلاة ولما لا وهي أول ركن من أركان هذا الدين بعد التوحيد. وكما وعدت أركز الحديث مع حضراتكم عن الصلاة في نقاط سريعة جدا، وسأكتفي إن شاء الله تعالى بكلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله لا شك بكلام رب العزة في بعض الآيات التي سأستشهد بها. الليلة أود أن أحدثكم عن الترهيب من ترك الصلاة مع بعض العناصر الأخرى إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني في جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. سبحان الله، أول جواب عن هذا الاستفسار، يستفسر أصحاب اليمين وينادي أصحاب اليمين على أهل النيران ما سلككم في سقر، أي في جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، واليقين هو الموت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا الكلام ليس من عندنا، وإلا فوالله لاتهمنا على الفور بالتطرف والأرهاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس، يقول بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ آخر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا كلام النبي يا إخوة، هذا كلام النبي أيها المسلمون في كل مكان، لأنه يحلو لأهل الباطل الذين يدعون التجديد والتنوير في هذا الزمن أن هذا الكلام قمة التطرف وقمة الإرهاب، كما قرأتم على صفحات هذه المجلة الداعرة التي تعزف على وطر الجنس دوما وأبدا، يوم أن فرغ صحفي متهتك في هذه المجلة شريطي تارك الصلاة، ثم التقط بعض الكلمات التي تقول بالكفر هكذا، وقال انظروا هؤلاء يكفرون من ترك الصلاة، هؤلاء هم اهل التكفير والهجرة. سبحان الله، والله لسنا الذي كفر تارك الصلاة، وإنما الذي كفر تارك الصلاة هو رسول الله بنص الحديث الصحيح، بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن كنت أقول لا داعي على الإطلاق لخوض هذه المعركة الطويلة بين العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة الكفر الاكبر، او بكفر تارك الصلاة الكفر الاصغر، هل هذا هو الكفر الاعتقادي او العملي، معركة دائرة. انا اقول فلتترك الاحاديث هكذا على ظاهرها لتعمل في عقل وقلب كل من كان له سمع او قلب او القى السمع وهو شهيد، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كلام النبي كلام محكم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الرسول في مثل هذه الحديث لم يفرق او لم يحدد هل تركها، فمن تركها ترك جحود وانكار، او من تركها ترك تكاسل وعصيان، لم يحدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال من تركها فقد، للتحقيق، فقد كفر. وقف بعض اهل العلم مع بعض الاحاديث الاخرى ومع بعض الكلمات التي تفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والكفر الاكبر والكفر الاصغر، ومنهم من قال بان تارك الصلاة ينقسم الى قسمين، ان كان تركه للصلاة ترك جحود وانكار فقد وقع في الكفر الاكبر المخرج من الملة، ومن ترك الصلاة ترك تكاسل وعصيان لا ترك جحود وانكار فهو مسلم عاص، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. وإن كنت أكرر وأقول دون أن نخوض هذا الصراع وأن نقول ما قاله فريق من هذين الفريقين، ينبغي أن تذكر الأحاديث على المسامع بمثل ما ذكرها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أدعى إلى الترهيب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني العهد الذي ترك النبي الأمة عليه الصلاة، يقول فمن ترك هذا العهد فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، واقره الذهبي وصححه الالباني. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد كل هذه الكتب، الكتب من دواوين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصحح هذا الحديث كل هؤلاء الجهابلة والأئمة العلماء، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله الذي لا إله غيره، لو طبق الآن هذا الحديث على كثير من أبناء هذه الأمة لم طبق عليهم حكم النبي الذي لا ينطق عن الهوى. وكما ذكرت في اللقاء الماضي وانا اتحدث عن الصلاة، قلت من الامة بكل اسف ممن ينتسب اليها اسما وزيا وكلما، من لا يدخل المسجد في عمره الا في صلاة الاعياد، ومنهم من لا يدخل المسجد الا في يوم الجمعة، ومنهم من لا يدخل المسجد الا مرة واحدة، لا من اجل ان يصلي، وانما من اجل ان يصلى عليه، وليته ما جاء به حتى لا يصلى عليه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وها أنا ذكرت الحديث أكثر من 5 مرات عن قصد وعن عمد ليحفظ الحديث كل طالب علم، بل وكل والد من آبائنا الكرام، بل وكل أم، بل وكل أخت، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، بلغوا هذا الحديث عن رسول الله، وقولوا لمن تبلغوه إنه حديث صحيح. قال النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كم من الرجال ترك الصلاة؟ كم من النساء تركنا الصلاة؟ كم من رجال يعودون إلى البيوت فيقيمون البيت ولا يقعدونه إذا ما تأخرت الزوجة من إعداد الطعام، ولا يتأثر قلبه ولا يمتعر وجهه إذا رأى زوجته قد أخرت الصلاة، أو إن شئت فقل قد ضيعت الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أنس عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. سبحان الله. قد يقول لي طالب علم نجيب الآن: هل معنى ذلك أننا نرى تعارضا بين هذا الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وبين حديث النبي الصحيح أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء؟ هناك تعارض ظاهر الآن بين نصين، لكن لا تعارض، فالدماء حق العباد والصلاة حق الملك. الصلاة حق لله، أما الدماء فهي حقوق العباد، فأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد الدماء. الدماء يعني كل من قتل يأتي وجرحه أو عنقه يسخب دمه، أو يحمل رأسه أو عنقه على يديه وهو يجر قاتله في الدنيا، ويقف به بين يدي الملك ويقول له، يقول المقتول للملك: يا رب سل هذا، أي القاتل، لماذا قتلني؟ ماذا يقول طواغيت أهل الأرض الذين يسفكون الدماء رخيصة في الليل والنهار من أجل تدعيم كرسي لو دام لغيرهم ما وصل إليهم؟ ماذا يقول كل متجرئ على الدماء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. انظر إلى حرمة الدم. من أمن رجلا على دمه فقتله، يقول المصطفى، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. سبحان الله. الدماء أمرها عظيم. من أراد أن يتعرف على خطورة الدماء فليرجع إلى شريط اجتنبوا السبع الموبقات: القتل أو قتل النفس. والصلاة حق الله عز وجل، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الله أكبر. والله حديث مرعب مخوف لأهل الإيمان. ولا أقصد أن الحديث والعياذ بالله حديث مرعب إلا بالمعنى المراد الذي تفهمونه جميعا، أي يخوف القلوب الوجلة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. يبقى أول ما تحاسب عليه الصلاة: ما شاء الله نجحت في هذا الاختبار، خلاص اسجد لربك شكرا أن من عليك بالتوفيق، لأنه إن فزت في الصلاة صلح سائر عملك. طيب ما قيمة رجل يصلي رمضان يصوم رمضان وليصلي؟ كم من الناس في رمضان يصوم لكنه ليصلي؟ كيف يقبل الله عز وجل منك صلاة العشاء قبل صلاة الصبح؟ هل يجوز ان تصلي العشاء في وقت الصبح؟ هل يجوز ان تصلي المغرب في وقت الظهر؟ صحيح، ترتيب اصل من الاصول، ركن من الاركان. فكيف تصوم رمضان مع انك قد فرطت في الركن الذي يسبق صيام رمضان الا وهو الصلاة؟ ان صلحت صلاتك يوم القيامة صلح سائر عملك، وان فسدت صلاتك يوم القيامة فسد سائر عملك والعياذ بالله. والحديث كما ذكرت رواه الطبراني في الاوسط والصحاح والالباني. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر، وان انتقص من فريضة قال الرب انظر الى الحلم والرحمة، انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. كما ذكرت لكم قبل ذلك ان النافلة تجبر خلل الفريضة، ان النافلة تجبر خلل الفريضة. يقول الرب سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر، وان انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك، اي في بقية الفروض التي تخالف فريضة ايش؟ الصلاة. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الالباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما، ذكر النبي الصلاة يوما، فقال من حافظ عليها اي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تدبر هذا الحديث، ذكر النبي الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له اي الصلاة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. اسمع دي عشان تعرف منزلة تارك الصلاة الحقيقية. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الله أكبر، الأربعة العنتين دول فين؟ في الدرك الأسفل من النار. قارون الذي خسف به الله الأرض، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، وهامان وزير السوء وزير الضلالة الذي قدم النصيحة لفرعون فأهلكت فرعون في الدنيا والآخرة. يوم أن ذهب فرعون لهامان ليستشيره في قول موسى، فهامان وزير السوء وقال له يا هامان إن موسى يقول لي آمن بالله ولك ملك مصر ولك الجنة، عرض رائع طيب، وهذا عرض أهل التوحيد في كل زمان ومكان. ليست القضية هي كرسي الحكم، لكن القضية هي أن نحكم بمنهج الله. فموسى بيقول لي فرعون أنت ملك مصر، ملك مصر، أنا مش جاخد منك الملك، بس اوعى تقول انا ربكم الاعلى، اوعى تقول انا عملت لكم من غيري، امن بالله قل لا اله الا الله ولك ملك مصر ولك الجنه. قال طيب استنى ما استشير هامان في الكلام الجميل ده، كلام طيب. راح يقول لهامان ايش رايك؟ فقال هامان واشار عليه مشوره اهلكته في دنياه واخراه، وهؤلاء دوما هم وزراء السوء. ربما يكون الحاكم يحمل خيرا في قلبه، فإذا ما اعتلى كرسي الحكم ركع وسجد وسبح بحمده المنافقون والمداهنون، وزينوا له الباطل فرأى الباطل حقا والحق باطلا. بل وربما نسي إنسانيته وبشريته وظن أنه فوق كل البشر. ماذا قال هامان لفرعون؟ قال هامان: أتريد أن تكون عبدا عابدا بعد أن كنت ربا معبودا؟ شوف كلام الظلم وكلام الباطل وكلام الضلال. أتريد أن تكون عبدا عابدا يعني لإله من؟ لإله موسى. أتريد أن تكون عبدا عابدا بعد أن كنت ربا معبودا؟ قال لا منفعش، والله كلامك معقول. شوف الغباء. خلاص رضي بهذه المقولة فأهلكت هذه المقولة فرعون وهامان وجنودهما. طب الرابع مين؟ العنتيل الرابع ده أبي ابن خلف. أبي ابن خلف تاجر السوء المشرك الصنديد تارك الصلاة مع هؤلاء. الله أكبر. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير، والأوس وابن حبان في الصحيح، وقال الهيثمي ورجاله ثقات. ابن القيم رحمه الله يسوق لطيفة رقيقة فقيهة بليغة مع هذا الحديث، ويسأل ابن القيم: ولماذا هؤلاء؟ يقول: فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون. ان قارون صاحب الايه؟ المال. ولما رحوا يذكروا بالله قالوا: اتق الله لا تفتري ولا تطغى. فرد عليهم بلغة قديمة حديثة: انما اوتيته على علم عندي. هذا ما يردده الان ابناء الاموال، انه فن الادارة، فن ادارة. انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول ابن القيم: ومن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون. الله أكبر. والله حديث يستحق التدبر، وليتنا أسمعنا هذا الحديث لرؤسائنا وحكامنا لا في مصر وحدها بل في العالم كله، وليتنا أسمعنا هذا الحديث لكل مسؤول خطط لبناء جامعة أو لبناء مستشفى تحمل مئات الغرف ولم يخطر بباله أن في هذا الرسم وفي هذا التخطيط أن يصمم مسجدا يصلى فيه لله جل وعلا. أمر عجب. ومن شغله كرسيه أو وزارته عن الصلاة حشر مع هامان وزير السوء والضلال. حشر مع هامان. فيا من شغلك كرسيك عن الصلاة، بل ويا من تألم قلبك لموظف تقي نقي سمع الأذان فقام يصلي لله، اتق الله وتب إليه واعلم بأن الكرسي زائل وبأن المنصب فان، فلا تحرص على رضا من أجلسك على الكرسي، وإنما احرص على من خلقك وأمرك بالصلاة. احرص على طاعة من خلقك وأمرك بالصلاة، حرص على مرضاته جل وعلا، فلن ينفعك كرسيك ولا من والناس. تحرص على طاعة مولاك وحبيبك ومصطفاك. ومن شغلته تجارته عن الصلاة، يقول الحبيب المصطفى حشر مع أبي بن خلف، مع أبي الذي شغلته تجارته عن الإيمان بالله عز وجل. كم من الناس الآن يخرج في الصباح الباكر ويعود في الليل إلى امرأته ويقول: ائتيني بطعامي فما ذقت الطعام اليوم. فتقول: هل أحضر لك السجادة لتصلي العشاء؟ فيقول والله ما صليت اليوم ولا فريضة واحدة. رب الغفور، مش السعي على رزق الأولاد عبادة؟ وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى، يعني بعدما طعنه العنز الوقح أبو لؤلؤة المجوسي، فقال المسور بن مخرمة: كيف ترونه؟ يعني كيف حال عمر؟ فقالوا: كما ترى، زي ما انت شايف، عمر لسه لم يسف من الطعنة، والجرح عمال يصعب دما ينزف. شوف سبحان الله ماذا قال هذا الصحابي الجليل، قال قولة عجيبة، قال رضي الله عنه: أيقظوه بالصلاة. أيقظوا عمر بالصلاة، يعني أخبروه أن وقت الصلاة قد شاه، فإنه لم يستيقظ إلا بهذا. فنادوا عليه: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. فقال: ها الله، إذن أول كلمات: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. فقال: ها الله، إذن، يعني إذن نقوم لله عز وجل. ثم قال عمر وهو في هذا الوقت العصيب: لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يتعب دما. وهذا دليل لأهل الفقه والعلمائنا الذين يقولون بجواز الصلاة مع خروج الدم وإن كان كثيرا، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الأثر السابق لإخواننا من يسجلون رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله الشقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. سبحان الله، رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الألباني. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبتاه، ماذا تقول في قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يشهد؟ يقول مصعب لأبيه: أينا لا يشهد؟ أينا لا يحدث نفسه يعني في الصلاة؟ فقال سعد: ليس ذاك، أي ليس هذا هو معنى الآية، وإنما الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن وحسنه كذلك الألباني. الذين هم عن صلاتهم ساهون ليس المعنى المراد، أي الذي يسهو في الصلاة، فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، أي الذي يسهو في الصلاة أو ينشغل له، وإنما هو الذي يضيع الصلاة حتى يخرج الوقت أو يؤخر الصلاة عن وقتها. هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، بنص القرآن: الويل لهم وهم يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة، فما ظنكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولو تلقت مع كلمة ويل من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية لفزعت القلوب. الويل من الناحية اللغوية التهديد والوعيد، والويل من الناحية الاصطلاحية وردت في كلمة ويل أحاديث كثيرة تقول بأن الويل واد في جهنم، والعياذ بالله، كما في حديث عائشة الصحيح: ويل واد في جهنم. الله عز وجل يتوعد من يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها بغير عذر، بغير عذر. فكم من الناس يؤخر الصلاة وعذره حتى ينتهي المطر. وكم من الناس يؤخر الصلاة وعذره حتى ينتهي الفيلم أو المسلسل. وكم من النساء يؤخرن الصلاة وعذرهن حتى انتهي من الطبيخ ومن اعداد الطعام. هل هذا عذر شرعي؟ اعداد الطعام عذر شرعي؟ امر جلل خطير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أحلف عليهم. ثلاث أشياء النبي يحلف عليه. ثلاث زي ما قلت لكم هنتفق حديث النبي وهذا في الغنية والكفاية. ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. هذه الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام: وأسهم الإسلام ثلاثة. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصيام والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. اللهم تولنا في دنياك برحمتك وفي الآخرة بسترك ومنتك يا رب العالمين. من تولاه الله في الدنيا تولاه الله عز وجل في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. اللهم اجعلنا مع حبيبك المصطفى ومع أصحابك يا ومع أصحابه يا رب العالمين. ورد في الصحيحين من حديث أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك. ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المصطفى قولة أسعدت الصحابة سعادة غامرة، قال الحبيب: المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم اجعلنا مع حبيبك بحبنا له يا رب العالمين. المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة، يقول صلى الله عليه وسلم: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب. والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. ما هي؟ قال الحبيب: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. اللهم كما أسدلت علينا سترك في الدنيا لا تكشف عنا سترك يوم القيامة يا رب العالمين. ولا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة. ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه: لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. من هنا تلحظ خطورة المجاهرين الذين يعصون الله بليل فيسترهم فيصبحون بنهار ليكشفوا ستر العزيز الغفار. هؤلاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرون، واللفظان صحيحان. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي يجهر بمعصيته يزل في معصية إليه فيغفره الله، فيصبح يريد أن يجعل من نفسه عنترة، فيقول لقد فعلت كذا بالأمس. هذا أبعد الناس عن رحمة الله عز وجل. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة أو في هذا العنصر، في عنصر الطريق من الصلاة، لأعرج على عناصر أخرى إن شاء الله تعالى في مبحثنا في مبحث الحديث عن الصلاة. الترغيب في صلاة الجماعة، الترغيب في صلاة الجماعة، وإلا فإن الأحاديث في الترهيب من ترك الصلاة كثيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. هناك أيضا صنف ممن يضيعون الصلاة في بيوت الله عز وجل، وكأن عليهم في البيوت الحيض، منعهم من الخروج إلى المساجد من غير عذر شرعي، منعهم من الصلاة في بيوت الله. لماذا بنيت المساجد؟ لو أن كل مسلم صلى في بيته من غير عذر، لماذا جعلت المساجد وبنيت؟ لماذا أمر الله النبي مع أصحابه في أرض المعركة أن يصلوا جماعة، وفي الوقت ذاته سيسقط الله صلاة الجماعة عمن جلس أمام التلفاز أو على المقهى؟ بس دور الشطرنج لا أخلصه، بعد كده ربك يكرم، ولا انتهي من المسلسل، لان فيه لو تركت المسلسل مش هفهم القصة، ولو سبت النقص اخاف يجيب زون مأساة. كم من الناس يصلي لكنه يصلي في بيته. انا اتحدث الان عن من ترك الصلاة او لا يتحدث عنه، لكنني اذكر الان من يترك صلاة الجماعة بغير عذر. ما هي الأعذار التي تتحدث عنها طويلا هكذا وتكررها؟ مطر شديد يحول بينك وبين الخروج، يجوز لك أن تسمع حتى الصلاة، خوف شديد لأي سبب من الأسباب، ظلام دامس تخشى فيه الضرر على نفسك، طعام وضع بين يديك مع وقت الصلاة لا تأكل أولا، حبستك الحاجة أو قضاء الحاجة حبسك قضاء الحاجة في الخلاء، وكنت متعبا فشغلك حتى انتهت الصلاة مع أنك دخلت مع أول الوقت، وهكذا. أما فيما عدا ذلك عذر كالمسلسل أو كالفيلم أو كالمطر أو كإعداد المرأة الطعام لزوجها، أو جلوس على المقهى، أو جلوس أمام الشطرنج، أو الضمنة، أو مثل هذه الأمور، فهذا لا يصح بحال، ليس عذرا شرعيا، وإنما من يقف أمام هذه الأمور ويضيع من أجل واحد منها الصلاة ينطبق عليه حديث رسول الله: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ممكن الإنسان ينام وتضيع منه الصلاة، ممكن الإنسان ينسى الصلاة، واحد يقول لي نعم ممكن ينسى الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. شوف الرحمة، ممكن المؤمن ينسى الصلاة، نعم ينسى، ممكن ينام عن الصلاة، نعم ينام. كثير من الناس ممكن يطبق حتى المنبه أو ساعة الوقت على الصلاة، ولإرهاقه أو لتعبه الشديدين من الممكن أن ينتهي المنبه من دقاته ولا يستيقظ. فهذا إن شاء الله نرجو الله أن لا يحرمه الأجر مع صدقه في أن يستيقظ للصلاة. لكن هذا الذي مع صدق الإصرار والترصد يضبط ساعة الوقت المنبه على وقت خروج العمل وكأنه قد أسقط من حساباته صلاة الفجر. وبالمناسبة ما فيش فرق بين الفجر والصبح، لأن في بعض الإخوة تخبطه. الفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر. يضبط ساعة الوقت على الساعة 6:30 أو الساعة 7:15. ليه؟ والله وقت ده الكرت 7:30 عم نطلع. كلام باطل والعياذ بالله. من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه جنة الله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجماعة أيها الأحبة، صلوها الله في صلاة الجماعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. من في كل مستغني عن هذه الأضعاف؟ والله لا أحد. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، وتقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ايش رايكم في هذا الحديث؟ والله لو لم نخرج من الليلة الا بهذا الحديث لكفى. تتوضا في البيت وتخرج عشان جاي المسجد، الرجل الاولى تخطو لها خطوة، الله عز وجل يرفعك بهذه الخطوة درجة ما شاء الله. واحد يقول له: طب انا جاي بالسيارة، كل لفة كاوتش. ما تخافش، راكب عجلة برضه خطوة خطوة على الارض، ان شاء الله يكون جاي بالصاروخ خطة، ترفع تخطب اليمنى الله يرفع الدرجة، حط الشمال الله يحط عنك خطيئة. الله أكبر، ايه الفضل ده؟ انظر الى عظيم فضل الله علينا. والله طيب يجي يصلي ويقعد في المصلى بتاعه في المسجد، قاعد يختم الصلاة او قاعد في الاذكار، سبحان الله، كل ما انت جالس في المسجد والوضوء لم ينتقض والملائكة شغالة بالدعاء ما شاء الله. تخيل بقى اللي يدعو لك الملائكة: قال تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور او الطهور فيحسن الطهور او الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحسن الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف. طبعا الطهور بالفتح هو الايه؟ الماء المطهر نفسه، والطهور الفعل نفسه زي الوضوء والوضوء. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إيه عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل حتى يقام في الصف. تخيل الرجل من شدة الكبر او من شدة المرض يؤتى به يحمله رجل عن يمينه وعن يساره عشان يقام في الصف ليصلي مع الناس صلاة الايه؟ صلاة الجماعة. والحديث رواه مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. نزلا يعني ضيافة النسك قط عنه بها سيئة، ولقد رأيتني وما يتخلف عنها إلا منافق.